الواسطي أخبرنا خالد بن عبد الله يونس عن إبراهيم التيمي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أتدرون أين تذهب هذه الشمس بمثل معنى حديث ابن هريرة. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب ولقب أبي كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس فلما غابت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلب من مغربها. قال ثم قرأ في قراءة عبد الله فذلك مستقر لها. نعم. ماذا نستفيد من الحديث؟ يعني طالب عالم يقضي السؤال. نعم الطالب عالم يعني المسألة على المتعلم ليختبر ما عنده من العلم. وأيضا أن يقول المسلم الطالب ما يعلم الله ورسوله. يقول فيما لا يعلم الله ورسوله. هل هذا على إطلاقه يقول الطالب الله ورسوله أعلم؟ أنا لو سألته قلت أين أخوك؟ في الأمور الدينية. إذن في الأمور الكونية لا يقول ذلك، ولكن في الأمور العلمية الله ورسوله أعلم. ما معنى الله ورسوله أعلم؟ أعلم يعني الله أعلم واضح، لكن الرسول رسول ميت. المقصود الكتاب السنة، يرد إلى السنة، ردوا إلى الله والرسول أي ردوا إلى الكتاب وإلى السنة. نعم. فهذا الحديث فإذا فرنك أضبع الفلكين من الشمس لا تزال فيه فلكها. في فلك. فلكها نعم، هذا رد على فلكها. يقول الشمس تزال فلك إنما تسجي وتسجد للرب جل وعلا. وفي أن الله يجعل فيها جمادات إحساسات في معنى قول جل وعلا وإن من شيء لا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحه. في أن هذا على الحقيقة لا على المجاز. وفي أن الشمس تدور خلاف لما يقرر الآن في المدارس بأن الشمس ثابتة ولا تجري، وهذا حديث صريح صريح في أنها تجري معنا عقلا ان تجري واضحه. نعم. سجود الشيخ يوميا ولا لا؟ نعم يوم القيامه هذا يوميا. نعم. حدثنا ابو سعيد اشج واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال اشج حدثنا وكيع حدثنا الاعمش عن ابراهيم التميمي عن ابي عن ابي ذر قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. نعم. ماذا نستفيد من هذا؟ أولا جريان الشمس، ثانيا سجودها. لو نعم. قيل عفوا عنك يعني لو قالوا أنها في دورتها التي لا تزال تطوي الغروب أن هذا هو السجود بمعنى يكون ما تتقون تشبيه. كيف يعني أعد؟ لو قال قائل أنها ما في فلكة اليوم لا تزال في سجود. طيب الحديث بعض طرقه فيأذن لها بالخروج، ينفي يعني هذا الفهم. كيف يأذن لها بالخروج؟ في نعم، هذا واضح أن المقصود خلاف هذا الفهم. نعم. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صالح أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادق كان أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار قراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار قراء، فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ قال قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا نستفيد بعض الحديث هذا من أوله ولا؟ إيه من أخذنا أوله قبل نصل للنهاية. فيها قبل مرسل الصحابي نعم. وفيها عبر عنك مكانة الوحي ربما كانت الرؤية كانت الرؤيا من الوحي، ما نسبة الرؤيا للوحي؟ جزء من النبوة. على هذا المعنى تكون الرؤيا مرتبطة بالغيبيات، وعلى المعنى الآخر مرتبطة بالفقهيات من باب آخر كالتعبير والتأويل ونحو ذلك. لكن أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، يعني مرتبطة بهذا المعنى. نعم، لأن جزء من النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. ماذا يستفيد هذا الحديث؟ في دلالة ما ذكر الشيخ الإسلام أن الأحداث الكبيرة تسبقها رؤى كثيرة. نعم، الشيخ الإسلام يرى رحمه تعالى أن الأحداث الكبيرة تسبقها رؤى كثيرة، وأنه لا يكاد يوجد حدث كبير لا تسبقه رؤى كثيرة. ومن فوائد الحديث أيضا فضيلة الخلاء والتفرغ والتعبد فيه. نعم، أثر فيه التعلم. نعم، فضيلة الخلوة للعبادة، وأن هذا له أثر كبير في التعلم، لأنه يقتضي خلو القلب عن الشواغل، ومتى خلى القلب عن الشواغل استوعب العلم. أما الرجل الذي قلبه مشغول بالقيل والقال والكشتات والرحلات والبر والصيد ونحو ذلك، هذا ما يحصل علما، يحصل شيء يسير، يكون عنده ثقافة عامة، ما يكون عنده علم تأصيلي وفقه ومعرفة وتأصيل وضبط قواعد ضبط أصول، هذا لا يمكن. العلم هذا ما يناله هذا الرجل ولا أمثاله، كما قال الزهري رحمه تعالى العلم تعطيه كله تعطيك بعضه، فكيف هذا ما أعطى العلم أصلا إلا شيء يسير الوقت يريد يأخذ العلم. العلم أمر عظيم، فلا يناله إلا الرجل العظيم. العلم يحتاج إلى تفرغ، ويحتاج إلى مدارسة، يحتاج إلى مذاكرة، يحتاج إلى خلو قلب من الشواغل، ومع ذلك الإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا، لأن الله قد يسلب هذا العلم، وقد يمنع أيضا من هذا العلم لوجود موانع من الذنوب والمعاصي ومن شغل القلب بالقيل والقال والغل على المسلمين والحقد وتوابع ذلك. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الطول. ثم قال لخديجة أي خديجة مالي، وأخبرها الخبر. قال لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحمة وتصدق الحديثة وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب كتابا عربيا، يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، كان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة الكتاب العربي، الكتاب العربية شو؟ يقولوا الكتاب العربي، يكتب الكتاب العربي بالنكرة، كان يكتب الكتاب العربي، أو كان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة أي عمي اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه. فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ماذا نستفيد مما تبقى من الآية؟ تمام، الآية فيها براعة الاستمرار. نعم، فيها أن الإنسان إذا نزل منه يستشير على العقل وعلى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة، إذا في أيضاً فضل لخديجة. نعم، ما كانت عليه من رزانة العقل وحصافته، وما عليه كانت أيضاً من المواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت نعم العوين والنصير للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ففي استشارة على الفضل في النوازل. ويأخذ من ذلك أيضاً أن قد استقر حتى عند الجاهلية والفترة أن الإحسان إلى الخلق أن ماذا؟ أن الإحسان إلى الخلق. إيه نعم، في أنه مستقر عند الجاهلية وهو مقرر في الإسلام، أن الإحسان إلى الخلق ومعونته من الأسباب التي تدفع عن العبد البلاء، وأن هذا الرجل لا يخزى، وأن الناس لو أرادوا بسوء فإن الله يحفظه وينصره عليهم، لأنه يحسن إلى العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، فما دام العبد في عون العباد فإن الله في عونه، وإذا تخلى العبد على العباد فإن الله يتخلى عنه ويأكله إلى نفسه. فالإنسان لا يدخر ذخرا في نفع العباد بكل ما يستطيعه من جاه أو مال أو علم أو معونة أو غير ذلك. ومثل ما خليل استدلت بهذا قال كلا والله ما يخصيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم في فضيلة صلاة الرحم، وتحمل الكل وتصل المعدوم وتعين على نوائب الحق. نعم، في من الفوائد في تمني الخير لمن لا يقدر عليه. نعم، في تمني الخير لمن لا يقدر عليه، لأن ورقة قال ادركني يومك انصرك نصرا ويا ليتني كنت فيها جدعا. وفيما عليه ورقة من الفضل قد جاءت حديث عند في المستدرك تفيد أنه من أهل الجنة. نعم، في عفو الله عنك أن دين الأنبياء واحد. نعم، فيه أن دين الأنبياء واحد لقول ورقة لم يتراجم قط بمثل ما جد إلا عودي، فيما هو مستقر عند أهل الكتاب أنه لا يتراجم بالحق ويواجه الانحرافات إلا سيحصل له أعداء. ومثل ما جاء رجل الحسن البصري يقول له إن أناسا يجالسونك ليجدوا إلى الوقيعة فيك سبيلا، قال يا هذا هون عليك، لقد أطمعت نفسي في الجنان فطمعت، وأطمعت نفسي في النجاة من النار فطمعت، وأطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم أجد إلى ذلك سبيلا. فإن الناس لم يرضوا عن خالقهم ولا رازقهم، فكيف يرضون عن مخلوق مثلهم؟ وجاء رجل من مالك وقال ما كيف تركت الناس؟ قال تركتهم يتكلمون فيك. فاحمر وجه مالك وغضب عليه وقال أكل الناس؟ قال بعضهم. فسري عن مالك فقال هكذا الناس، الشأن أن تجتمع الألسن كله على الذم، إما واحد مادح وواحد ذم فهذا لا يضرك، أما إذا اجتمعت الألسن على الذم فالناس شهداء الله في الأرض. تفعل هذا